الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته المباركة الأصول ستة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام دعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنفية: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. في مستهل هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء نافعا مباركا معمورا بالعلم النافع، إنه سميع مجيب الدعاء. في هذا اللقاء أعلق تعليق موجز على رسالة الستة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي من رسائله النافعة المباركة التي تميزت باختصارها وتنبيهها على قضايا يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. يقول الإمام رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة بعد البسملة والاستعانة بالله، يقول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الغلاب من باب الخبر، من باب الخبر عن الله سبحانه وتعالى على صورة صيغة المبالغة، فالله عز وجل هو الغالب لا غالب لأمره جل وعلا. ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا، بيّنها الله. إذن هذه الأصول مستنبطة من أين؟ مستنبطة من كتاب الله جل وعلا، مستنبطة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست هي من باب الأفكار والآراء المحضة، إنما هي من باب الاستنباط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، يعني فضلا عن العلماء، فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا، وهذا وجه العجب فيها لأنه قال من أعجب العجب، ثم بعد هذا يعني بعد هذا البيان الواضح الجلي الذي يفهمه البليد الذي يفهمه العامي، مع هذا غلط فيها كثير كثير ممن قال من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. هذا وجه الغرابة، الشيء إذا كان واضح ويفهمه العامي إذن من باب أولى أن يفهمه الذكي، لكن تكون مسألة واضحة لا تعسر على العامي على البليد، ثم يغلط فيها الذكي، هناك كان في المسألة فيها تناب واضطراب يدعو للعجب والغرابة. كيف يكون هذا؟ تذكرون قصة جبريل لما جاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل، لماذا تعجب الصحابة؟ تعجبوا أنه رجل لا يعرف أحد ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. لو كان من المدينة كان الناس عرفوه، لو كان من خارج المدينة كان عليه شعث وأثر السفر، لكن الرجل ثيابه نقية بيضة نظيفة، رائحته طيبة، شعره مدهون مرجل، ما عليه أي علامة من علامات السفر والغربة، فهنا تعجب الصحابة. أيضا مسألة ثانية، يسأل وبعدين يقول صدقت، كونه يسأل معناته أنه ما يعرف الحكم، كونه يقول صدقت معناته أنه يعرف الحكم، فهذه الأمور المتضادة تبعث على التعجب والاستغراب. وهكذا هنا المؤلف ينبه أصول قضايا واضحة جدا لمن تدبر وتأمل كتاب السنة، ثم بعد ذلك يغلط فيها كثير من الأذكياء والعقلاء. ما سبب هذا الغلط؟ ف ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم أنهم أعرضوا عن تلقي الهدى والعلم من كتاب الله جل وعلا. فهم لو أقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبال متعلم متفاهم متدبر طالب للعلم والهدى كانت اتضحت لهم، لكن ذهبوا يطلبون الهدى والعلم من كتب الفلسفة وعلم الكلام التصوف وهذه المصادر الموضوعة، فحرمتهم تلك المصادر من الاهتداء بكتاب الله جل وعلا. يقرؤون كتاب الله، منهم من يقرأ كتاب الله ولكن يقرأه للبركة، يقرأه للبركة ليس للاستنباط والاستدلال. يقرأ كتاب الله جل وعلا لكن يحاكم القرآن على قواعد عنده، على قواعد عنده، فيحرف حرف صرف معاني الآيات بحيث تتوافق مع قواعده التي تلقاها من علم الكلام أو نحوها من المصادر، فلهذا ما استفاد ولا انتفع. قال إلا أقل القليل. من هم هؤلاء الأقل؟ الذين درسوا كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء عقيدة السلف الصالح، هؤلاء الذين انتفعوا بما أنزل الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الأصل الأول إخلاص دين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام، ثم صار على أكثر ثم الأمة. ثم لما ما عندك ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وترك والبراءة من عبادة ما سواه. هذا الأصل الذي يريد أن يقدمه المؤلف في هذه الرسالة، في هذا الأصل الأول من هذه الرسالة المباركة، أن الله عز وجل أمر بإخلاص الدين له ونهى عن عبادة ما سواه. بيّن هذا الأصل، بيّنه بياناً واضحاً جلياً بأسلوب واحد أو بأسلوبين أو بثلاثة، بأساليب لا تعد ولا تحصى. من ذلك البيان أن يأتي الأمر الصريح، أي الأمر الصريح بالإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، في مثل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل واحد يفهم لغة العرب وهو سليم الفطرة يعرف ما معنى هذا الأمر، فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني لا تشوب عبادتك لله عز وجل بعبادة غيره، لا تشوب قصدك بقصد وإرادة غيره سبحانه وتعالى. فكل من يفهم لغة العرب ويسمع هذا الأمر الإلهي يفهم منه أنه مأمور أن يفرد الله بالعبادة ولا يعبد أحدا سواه. يأتي بأسلوب آخر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبادة الله وعدم الإشراك به هو معنى فاعبد الله مخلصا له الدين، فهذا أسلوب ثاني، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا يعني أي نوع من أنواع الشرك، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شرك ظاهر ولا شرك خفي، لا شرك قولي ولا شرك عملي، كل أنواع الشرك تدخل في قوله شيئا. كذلك أيضا لا تشرك مع الله أي شيء كان مما قد يعبده العابدون، فلا تشرك مع الله ملك، لا تشرك مع الله رسول، لا تشرك مع الله نبي، لا تشرك مع الله ولي، لا تشرك مع الله شجر، لا تشرك مع الله حجر، يدخل في قول شيئا، كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالعربي أو الذي يفهم، يعني لما نقول عربي يعني من يفهم لغة العرب، يسمع هذا الكلام وهو على الفطرة السليمة السوية، ما تلوثت فطرته بالشركيات والخرافيات والفلسفة والعلوم التي تصرف عن التوحيد، يفهم أن الله سبحانه وتعالى يأمره أن يفرد الله بالعبادة ولا يصرف شيء من العبادة لغير الله. من الأساليب أيضا أن الله عز وجل يخبر إنه ما أرسل الرسل إلا من أجل أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما معنى هذا الخبر؟ معناه يعني اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى. كذلك أيضا من الأساليب التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يخبر أن مصير من أشرك إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن من يسمع هذا الكلام يفهم أنه نهي عن الشرك، تحذير من الشرك، أمر بإفراد الله بالعبادة. يأتي أسلوب آخر يبين أن الشرك ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن معنى ذلك اجتنبوا الشرك، معنى ذلك أخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى. يأتي أسلوب آخر يهدد، يعني توعد الله عز وجل أنه من أشرك مع الله غيره أن يحبط جميع عمله، ولو كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء من قبله، وحاشاهم أن يشركوا بالله. لكن المقصود أن يقال للناس، إذا كان الرسل والأنبياء لو أشركوا لحبطت أعمالهم، إذن أنتم من باب أولى، أنتم دونهم بمراحل لو أشركتم لحبطت أعمالكم. فإذن مثل ما قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال بعد ما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا أيضا أسلوب من أساليب القرآن في بيان في الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، أنه يمكن هذا لا توجه للسماء. كذلك من الأساليب أن الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصص الأنبياء والرسل مع الأمم، ثم يبين أن من آمن ووحد الله نجا وسلم ودخل الجنة، ومن كفر وأصر على الشرك أن الله يعذبه في الدنيا ثم يعذبه في الآخر، مثل ما أخبر عن قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، فرعون وقومه وهكذا. فإذن معنى هذه الأخبار، إذن وحدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا. والأساليب كثيرة، هذا مجرد إشارة إلى شيء منها. فانظر إلى تعدد الأساليب في بيان التوحيد والتحذير من الشرك. وفي الأخير إيش اللي صار؟ قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من خفاء العلم وفشو الجهل، حصل أنه كثير من الناس عبد مع الله غيره، فرجعت في الأمة، في كثير منهم عبادة الأوثان والأصنام، عبادة الأضرحة، عبادة الأولياء، عبادة الأنبياء، عبدت مع الله عز وجل، حتى صار التوحيد في نظر بعض الناس، أو قل في نظر كثير من الناس، أن الدعوة إلى التوحيد تعني سب الصالحين وتنقص الصالحين. ولهذا قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص، يعني إخلاص العبادة لله في صورة تنقص الصالحين. إذن هذه شبهة دخل منها الشرك على الناس. ما هي الشبهة؟ الشبهة إن الله عز وجل أوجب علينا محبة الصالحين. طيب هذه المقدمة مسلمة، لأنه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا لا بد حب الصالحين. وعلى رأسهم الأنبياء والرسل. طيب هذه قاعدة مسلمة. ثم فسروا المحبة بماذا؟ محبة الصالحين فسروها بأن تتوسل بهم، فسروها بأن تتبرك بهم، فسروها بأن تذبح لهم، تنذر لهم، تدعوهم، تستغيث بهم. إذا بدل ما كان هذا حب لله صار إيش؟ صار حبا مع الله ولا لا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم ها كحب الله. فبدل ما كان يحب هذا العبد الصالح لله جل وعلا تعبد لله صار يحبه محبة تعبد، محبة تعبد، ولهذا صرف له العبادة. فلبس عليهم الشيطان، نقلهم من المحبة في الله إلى المحبة مع الله جل وعلا، كما نبه إلى هذا الشيخ محمد بن الجامي رحمه الله تعالى. فالمقصود أن دعاة الصوفية والخرافة والقبورية وكذا حتى يمرروا باطلهم على الناس ويتقبل الناس منهم الدعوة إلى عبادة غير الله، صوروا هذه العبادة على أنها محبة للصالحين. قالوا هذا ما هو عبادة، ليست عبادة، هذا توسل. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم وابتغوا إليه، ابتغوا إليه الوسيلة. إذا نحن نتوسل بالصالح، هذا توسل، كيف تسمون أنتم شرك؟ فهم لو قالوا للناس أشركوا مع الله واعبدوا الأولياء من سيقبل منهم؟ لن يقبل منهم أحد ولا لا؟ لكن لما قيل لهم تعالوا توسلوا بالصالحين حاول لهم مكان عند الله، لهم جاء عند الله، لهم كذا وكذا عند الله، وأنتم غرقانين في الذنوب والخطايا والتقصير و فمشت هذه الحيلة على كثير من الناس. إذن يقول ثم لما صار على أكثر أمة ما صار، يعني من فشو الجهل وغياب العلم، مثل ما حصل في قوم نوح. متى عبدوا الأصنام صور الصالحين؟ متى عبدوها؟ لما نسي العلم، مات الجيل الذي كان يعرف سر هذه التماثيل، وجاء قوم، جاء جيل ما يعرف، فتساءلوا لما هذه التماثيل؟ ما في أحد يعطيهم الجواب. استغل الشيطان الفرصة وقال هذه كانت آباؤكم وأجدادكم، ماذا يفعلون بها؟ إذا مرضوا دعوها، إذا أقحطوا جاهم الجذب والقحط استغاثوا بها فيمطرون، تشفى أمراضهم وتحقق طلباتهم، ولعلهم جربوا فاستدرجوا حصل لهم بعض ما طلب فتنة من الله جل وعلا فعبدت مع الله سبحانه. هكذا كانت جزيرة العرب على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء إسماعيل وبنى البيت مع أبيه وبقي في مكة، تزوج ورزق بالذرية ونشر الدعوة والعلم والتوحيد، واستمروا على الخير إلى أن جاء رجل ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، جاء في زمن جهل فسيب السوائد وبحر البحائر وجلب الأصنام ووزع الأصنام الكبار على قبائل العرب وغير الدين، دين إبراهيم، حول الناس إلى الوثنية. ما بقي معه من دين إبراهيم إلا بقايا، إلا بقايا شيء في الحج، شيء في كذا في الدعاء، وشيء في كذا، لكن حتى هذا الباقي مخلوط بالشرك. ولهذا في التلبية في الحج ماذا يقولون؟ ها لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا معنى قوله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في أي صورة؟ في صورة محبة الصالحين واتباعهم.